سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا صدق وعدك ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا رب، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من المرحومين في رمضان، واجعلنا من المغفور لهم في رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار في رمضان يا قابل التائبين يا عاطي السائلين يا قابل التائبين يا عاطي السائلين. لا تردنا عن باب عفوك وجودك وكرمك خائبين يا رب. لله فيه فضائل، لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبآل. لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء. عم البسيطة جمعهم وتصدروا قمم الزمان وذانت العلياء. لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء. بسيطة جمعهم وتصدروا قمم الزمان ودانت العلياء. ذكرهم عهد النبي وصحبه، ذكرهم عهد النبي وصحبه، واذكر لهم ما قدم الخلفاء. يا رب يا رب يا رب. جاء الصوم فاغفر ذنبنا. يا الصوم فاغفر ذنبنا، أنت القوي وإننا الضعفاء. يا رب جاء الصوم فاغفر ذنبنا، أنت القوي وإننا الضعفاء. والعالم الحيران، والعالم الحيران، والعالم الحيران. يا رب اهدك وانصر جنودك إنهم رقباء. والعالم الحيران يا رب اهدي وانصر جنودك إنهم رقباء. بالحق والدين المقدس والهدى والعدل والقرآن هم أمناء. شهر الصيام بشارة، شهر الصيام بشارة وهداية، شهر الصيام بشارة

المبتهل الشيخ سلام الريدي من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده عليهم جميعا صلوات الله ورضوانه.